والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا واقفين في الحديث 31 عن أبي العباس سعد بن سهل الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. وإن كان يعني البعض ضعف الحديث ورأى أنه ليس صحيحا، لكن الشيخ يرى صحة هذا الحديث والمعنى صحيح ومقبول. يقول شرح الحديث: جاء رجل، طبعا لم يعين من هو هذا الرجل، والصحابي سعد بن سهل رضي الله عنه لم يعين من هذا الرجل، أمر لن يشغلنا كثيرا، مجرد أن احنا نفهم الحكمة والعظة والعلة من هذا الحديث، ولا يهمنا من هذا الشخص ولا اسمه. الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. يعني هذا الرجل يطلب مطلبين عظيمين. مطلب الأول أن يحبه رب العالمين سبحانه وتعالى، اللي هي أن ينتقل من درجة المحبة إلى درجة المحبوبية، أن أنت بتحب ربنا سبحانه وتعالى فتتقرب إليه بالنوافل والطاعات لحد ما هو نفسه سبحانه وتعالى يحبك. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. دي العلماء بيسموها درجة المحبوبية، أن يكون ممن يحبهم الله. وينادي جبريل إني أحب فلانا فأحبه، يحبه جبريل وينادي أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. يعني مقام عالي ومطلب عظيم إن ربنا يحبك سبحانه وتعالى، وأن يكون أهل السماوات يحبونك، وأن يوضع لك القبول بين الناس في الأرض. وكذلك يطلب محبة الناس. وهل ده مطلب ما شرعي جائز ولا يقتح في النية وفي مقاصد العبد؟ هيجي الكلام دلوقتي. يقول: فدله النبي صلى الله عليه وسلم على عمل محدد فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله. عايز ربنا يحبك، ازهد في الدنيا، يعني لا ترغب فيها، يعني لا تتناول منها إلا ما ينفعك في آخرتك. والزهد أعلى من الورع. يعني ايه؟ يعني هل معنى الزهد ان انا ما اكلش وما اشربش وما نمش؟ ليه؟ طبعا لا، ليس هذا معنى الزهد. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء عليه الصلاة والسلام. اما ايه المقصود بالزهد؟ قال: هو كل شيء الا تتناول من الدنيا الا ما ينفعك في اخرتك. فانت لو ما اكلتش ما يسد رمقك، ولو ما شربتش، لو ما نكحتش، لو ما نمتش، لن تستطيع ان تعبد الله عز وجل. فالإنسان يأتي من الدنيا ما يعينه على طاعة الله عز وجل، حتى التنفيس عن النفس، وحتى تغيير الجو، وحتى إدخال السرور على النفس. كل هذا إن قصد به تجديد والاستعانة على الطاعة يحسب طاعة لله عز وجل. معاذ كان يقول: والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قامتي. وابن تيمية رحمه الله كان يقول: والله إني لأستجم عن الذكر بنية أن أعود إليه بإيمان أعلى. يستجم أحيانا ويرتاح من الذكر أحيانا ليعود إليه بذهن أصفى وقلب منشرح ونية ويعني صدر أوسع. فهو ده معنى الزهد. يقول: وهو أعلى من الورع. فالورع أن تترك ما يضرك في أمور الدنيا، تتورع عن الشيء اللي انت شايف فيه حرمة. لكن الزهد انت تترك اشياء قد تكون جائزة لكنها لا تنفعك في اخرتك فلا تهتم به. فان تترك ما لا ينفعك اعلى من ان تترك ما يضرك. قال: لانه يدخل في الزهد الطبقة الوسطى التي ليس فيها ضرر ولا نفع، فالزهد يتجنب ما لا نفع فيه، اما الورع يفعل ما ابيح له ويترك ما يضر. انسان يتورع عن الاكثار من الاكل لأنه إذا امتلأت بطنه نام، فلا يستطيع أن يقوم لصلاة ولا للفجر ولا للقيام، فهذا تورع عن ما يضره. لكن إنسان آخر لا يهتم بأشياء حديثة إصدارات حديثة، موبايلات جديدة، حاجات يرى أنها يعني لا يحتاج إليها في محيط معارفه هو، ولا تنفعه في آخرته، ولا يستطيع أن يستعملها استعمالا يرضي الله عز وجل، فيرى أنها لا تنفعه فلم يستعملها. فالزهد في هذه الأشياء يكون أعلى من الورع. أما إن كان له مدخل في هذه الأشياء، يستعملها في الطاعة، يسمع بها دروس، ينزل بها محاضرات، يدعو بها إلى الله، فهذا أمر يرضي رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يدخل تركها في معنى الزهد هنا. فالزهد أن تترك ما لا ينفعك عند الله. طيب، فإذا زهدت في الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحبك الله. يحبك الله يعني هذا جواب بالجزم، والدنيا هي الدار التي نحن فيها. يبقى ازهد في الدنيا، يحبك رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول سميت الدنيا دنيا لأنها من الدنو وهو القرب، لأنها قريبة في الزمن قبل الآخرة، ومن الدناءة لأنها دنية في الدرجة، يعني حقيرة لا تساوي شيئا، أما الآخرة فهي الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلم. قال صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، يعني شبر في الجنة أحسن من الدنيا واللي فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فهذه الدنيا لا تساوي شيئا. يقول: لا تكاد تجد يمر عليك وقت إلا تصر وتحزن، ولا تدوم لأحد، ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. فهي دنية حتى في الدرجة، إذا حلت زي ما العلماء بيقولوا كده، إذا حلت أو حلت، وإذا جلت أو جلت، يعني ما بتمشيش مظبوطة كده على طول مع كل واحد، لازم شوية كده وشوية كده. ولقد خلقت الإنسان في كبد، فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نصر. هي الدنيا كده، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. علي رضي الله عنه كان يقول: الزهد بين هاتين الكلمتين. طيب، قال: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أي لا تتطلع لما في أيديهم، وارغب عما في أيديهم. الزهد بين كلمتين، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتكم. أن تزهد فيما عند الناس وما فيما أيديهم، وتترك سؤال الناس، لا تسأل الناس شيئا، لأنك إذا سألتهم أثقلت عليهم، فكنت عندهم دانيا سافلا، لأن اليد العليا المعطية خير وأحب إلى الله من اليد السفلى الآخذة. ودي طبيعة بشرية، إن الإنسان اللي بيطلب دايما لا يحب، والإنسان العفيف الذي لا ينظر إلى ما في أيدي إخوانه يحبه الناس، لأنهم لا يرونه حملا ولا ثقلا عليه. ودي طبائع في النفوس جبل الإنسان عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام دله على ما يجعل الناس يحبونه: ألا يسأل الناس شيئا، وأن يزهد فيما عند الناس. فوائد الحديث: واحد، علو همة الصحابة. شفت سيدنا سهل يسأل الرجل، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. اهتماماتهم دايما: دلني على عمل ينجني من النار، يدخلني الجنة، يجعل رب العالمين يحبني، يجعل الناس تحبني. فعلو الهمة في السؤال. طبعا الصحابة ما كانوا يسألون لمجرد العلم، وإنما ما كانوا يسألون ليعملوا ويعملوا بهذا العلم، ينفذوا. فإحنا النهاردة عرفنا أن الزهد في الدنيا يحببك إلى الله عز وجل، لأن إذا رأى الله عز وجل الدنيا نزعت من قلبك أحبك، وعلى قدر تعلقك بها ورغبتك فيها على قدر نقصان إيمانك. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. في ناس مرتاحة كده مش عايز آخر. والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. مسلم يتطلع دائما إلى الحياة الحقيقية الأبدية، الراحة الدائمة والنعيم المقيم الذي لا ينتهي. اثنين، إثبات محبة رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه يحب محبة حقيقية. بيرد بقى على المعتزلة والجهمية والمعطلة والمؤولة والأشعرية الذين ينفون صفة المحبة عند رب العالمين، ويقولوا أن المحبة تقتضي رقة في القلب وانكسار في الطبع، وهذه الأشياء ينزع عنها رب العالمين سبحانه وتعالى. طب وبعدين يا جماعة الخير، كل الآيات والأحاديث اللي بتتكلم فيها أن الله يحب، وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وإن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، كل ده نودي فين؟ يقول لك المحبة هنا معناها إرادة الخير أو إرادة الثواب له، لكن مش حب حقيقي. نقول لا، هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، وخاطب العرب بما يفهمون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ هذه الآيات ولم يعلق هذا التعليق الذي تعلقونه. فنظل على الأصل وعلى المعنى اللغوي المفهوم، مع اعتقادنا أن الله منزه عن كل شبه وأنه ليس كمثله شيء. فنقول: أن الله يحب عباده المؤمنين محبة حقيقية بالمعنى المفهوم المعروف في اللغة، لكن كيفية هذه المحبة ليست ككيفية محبة البشر، ليست هي رقة القلب والكلام اللي بيقولوه ده، هذه محبة البشر، لكن محبة الله عز وجل أعلى من هذا بكثير، ولا يعلم كنهها وكيفيتها إلا الله، لكن المعنى نؤمن به والكيفية نفوض فيها إلى رب العالمين، ونرد هذا المتشابه إلى المحكم ونقول ليس كمثله شيء. يعني الشيخ بيضرب مثال بحب الناس للأكل والشرب والجلوس مع الأصحاب والنساء إلى آخره، هذه المحبات تختلف، فكلنا يحب أشياء كثيرة، محبتنا لكل حاجة تختلف في الحس والشعور، فكيف نشبه محبة الرب سبحانه وتعالى بمحبة العباد؟ والبعض توقف وقال خلاص احنا لا هنثبت محبة ولا هننفيها، احنا ما نعرفش، امروها كما شاءت وخلاص. نقول لا، احنا نثبت المعنى ونفوض في الكيفية، والكلام ده اتكلمنا عليه قبل كده، والآيات واضحة في إثبات صفة الحب عند رب العالمين سبحانه وتعالى. يرد بقى المنكرين بيقول إن أنكروا المحبة وقالوا لا يحب كفروا، لأن ربنا بيقول في القرآن إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صف، فمن عاند صريح القرآن كفر، كما قال الجعد بن ذرهم إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فذبحه خالد بن عبد الله القسري عند أصل المنبر يوم عيد الأضحى، وقال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مرحم بالجعد، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. ليه هم كفروا؟ لأنه ناقض صريح القرآن، يعني القرآن ده كذب، مقتضى كلامه أن هذا القرآن كذب على الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كذب في التبليغ صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر كفري. أما إن أقر اللفظ، وده اللي عملوا المعتزلة بعد كده عشان يهربوا من مطب الكفر، قالوا خلاص إحنا هنقر المعنى واللفظ إنه جه في القرآن، ما ينفعش نغيره، لكن نغير فيه معناه وكيفيته. هنقول ربنا يحب، بس مش معناه المحبة بتاعتنا، ولا معناه أي محبة، ولا المحبة المفهومة في اللغة حتى، وأولوها بمعنى إرادة الثواب، إرادة الخير، الرضا عن العباد كده، لكن مش حاسمها محبة. فهذا التأويل منكر، لأنه ليس له مساغ ولا دليل عليه ولا يقبل، وخالف طريق السلف بأنواع التأويل بل احنا اتكلمنا عنها قديما. على كل حال، طريق السلامة والأدب مع الله وطريق الحكمة أن نثبت له ما أثبته لنفسه سواء أدركته عقولنا أم لم تدرك، وأن ننفي ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، الشيخ بيقول أنه لا حرج على الإنسان أن يطلب محبة الناس، أن يحبوا سواء كانوا مسلمين أو كفار، لا حرج في ذلك، بل قال الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني تبروهم بالهدايا من باب تأليف قلبهم على الإسلام، والصدقات وتقسط إليه يعني تعدل معاه فلا تظلمه، فإذا فعلتم معهم ذلك أحبوكم، فكان هذا سببا إلى إسلامهم بعد ذلك. وجاء في الحديث وإن كان ضعيفا أن النبي إذا أقبل على بلد قال اللهم حببنا إلى أهلها وحبب صالحي أهلها إلينا صلى الله عليه وسلم. هنا لابد من بيان المعنى مطلقا مقبول، إننا مش من مصلحتي أن الناس تكرهني، ومن مصلحتي ومصلحة ديني أن يحبني الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم شهداء الله في أرضه، صح، واللي مات فقالوا فذكروه بخير، فقال وجبت، لما مرت جنازة فذكروها بشر فقال النبي وجبت، الأول وجبت له الجنة لما الناس مدحوه، والثاني وجبت له النار لما الناس ذموه، أنتم شهداء الله في أرض. فمن مصلحة المسلم أن يترك ذكرى طيبة وأن يكون محبوبا عند الناس وأن يتحبب إليهم ويتودد إليهم، النبي قال تهادوا تحبوا إلى آخره. لكن لابد أن تفهم أن عبادات التي تفعلها لله ما ينفعش تعملها بنية أن يحبك الناس، يعني مش ما صليش عشان استحبني، دينية فاسدة أريد بالعمل غير الله عز وجل لا يقبل، أو بتصدق عشان استحبني، أو بصوم عشان يشوفوني صايم فيحبوني، أو بدي دروس عشان يشوفوني بدي دروس فيحبوني، دينية فاسدة، مع إن أصل المعنى مش غلط، بس لا يكون هذا الدافع إلى عبادة الله. فالدافع إلى عبادة الله إرادة وجه الله عز وجل أن يرضى الله عنك، وإذا رضي الله عنك أرضى عنك الناس. لكن مسألة أن يحبك الناس وأن تتودد إليهم بهدايا أو معاملة حسنة أو حسن خلق، فهذا أمر لا شيء فيه، بل من مصلحة المسلم أن يترك ذكرى طيبة عند الناس مسلمهم وكافرهم. أربعة، فضيلة الزهد في الدنيا أن يترك ما لا ينفعه في الآخرة. ليس الزهد أن يترك الثياب الجميلة أو يترك السيارات الفخمة أو يتقشف أو يأكل الخبز بلا إدام وما أشبه ذلك، ولكن يتمتع بما أنعم الله عليه. يعني الزهد مش معناه أن أنا ما أكلش وأشرب وما نمش، بالعكس، بل قد تلبس أفضل الثياب وتأكل أفخر الطعام تركب أفضل السيارات وأنت أزهد الناس في الدنيا. إزاي دي؟ الزهد يا أخوانا هو زهد القلب في الدنيا، يعني أن تكون الدنيا في يدك ولا تكون في قلبك. من الصحابة من كان معهم ملايين الدنانير، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه كان تاجرا من التجار، وسيدنا عثمان بن عفان كانوا في زماننا كده مليونيرات رضي الله عنهم وارضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم كان يأكل اللحم، وكان إذا أتى المال يدخر لأهله نفقة سنة صلى الله عليه وسلم، وأكل اللحم وتزوج النساء وأكل وأفطر وأصام وقام ونام، وكان يأكل الطيب من الطعام إذا عرض عليه صلى الله عليه وسلم، وإذا ضيق عليه يأكل ما وجد. ففي النهاية الدنيا في يده وليست في قلبه. لأن عشان نجمع بين معاني الزهد وبين معاني قول النبي إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يبقى معنى الكلام إذا وسع الله على العبد يحب أن يرى أثر هذه النعمة على العبد إذا لم تطغ العبد. كما أن الثوب الحسن والمظهر الحسن دعوة جيدة للناس، لما ترى الملتزم إنسان نظيف ومنظم وحسن المظهر هذا أمر يكون دعوة صامتة من للناس. والرجل لما سأل صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الرجل يحب ثوبه حسن ونعله حسن، فقال النبي ليس هذا من الكبر، إنما الكبر بطر الحق أو بطر الحق وغمط الناس. فالله يحب أن يرى أثر النعمة على عبده، وإذا تمتع بالملاذ على هذا الوجه صار هذا نافعا له في الآخرة. إن الواحد لما يأكل كويس وينام كويس ويرتاح كويس يكون ذهنه أصفى للعبادة وأصفى لمذاكرة العلم وعبادة رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا أفضل في حقه. لذلك كان السلف يقولوا كل أكل سفيان واعبد عبادة سفيان. سفيان الثوري كان معروفا أنه كان يأكل كثير رضي الله يعني رحمه الله، كان من التابعين، لكنه كان كثير العبادة صوام قوام، بس هو طبيعته أن هو لا يستطيع ولا يقوى على العبادة والطاعة والعلم إلا إذا أكل أكثر من الناس. فكانوا يقولون كل أكل سفيان ولكن أعبد عبادة سفيان، مش ننفذ النص الأول ونسيب النص الثاني، ماشي. ستة، أن الزهد من أسباب محبة الرب للعبد سبحانه وتعالى. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، دي برضو من أسباب محبة رب العالمين للعبد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دي من ضمن أسباب المحبة، وإن كان القيم لم يذكرها في روضة المحبين في أسباب المحبة، لكنها إن صح هذا الحديث فهي تجذب حب الله للعبد. ولا شك أن الدنيا إذا نزعت من قلب الإنسان تفرغ العبد لرب العالمين سبحانه وتعالى، فصار القلب لا شيء فيه إلا الله، فهنا يحبه الله عز وجل. سبع، الحث والترغيب على الزهد فيما عند الناس وأنك تعف عما في أيدي الناس. أضرب مسألة للناس، قال أن ترى مع شخص من الناس ما يعجبك من قلم أو ساعة فتقعد تقول له الدهاني وأنا عايزها وشكلها حلو، ده طبعا دناوة في النفس، والناس تكره هذا ولا تحب ذلك ويستهجنونه، أو حتى تعرض له بأنك تريدها، والله القلم ده حلو خالص وأنا بصراحة كان نفسي أشتري قلم زي، أنت جايبه منين؟ طب جايبه بكام؟ ده أنا بدور عليه مش لاقيه، أقعد بقى ألف وأدور عشان تقول لي خد القلم. فهذا يعني أمر تكرهه النفوس وتعافه الطباع. الشيخ بيقول فمثل هذا عليك أن تردعه، وإذا طلب منك قل له ابحث عنه في السوق، لأنني لا أحب الناس أن الناس تدنو أنفسهم إلى هذا الحد، يعني دي زلة في النفس، فليس من مصلحة هذا الشخص أنت تديله وتوافقه على هذا الطبع السيء، بل إذا أردت له الخير الصح أنك تنصحه وتبين له أن هذا الأمر سيء. لكن في النهاية إذا طابت بها نفسك فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب الرجل منه العباءة والنبي كان يحتاج إليها الصلاة أعطاها له وتركها ولم ينهى عن ذلك. فلما سألوه قال أردت أن تكون كفني، وفعلا كفن فيها الصحابي ده في العباءة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم عشان يتبرك به. طيب، ولكن هنا مسألة، إذا علمت أن صاحبك لو سألته لسره ذلك فهل تسأله؟ نعم. طب أنا عارف بقى أن صاحبي فلان الفلاني عبد الله يحب أن أنا أسأله، وبيننا من الأريحية والحب في الله ما يجعله يعني يصر ويفرح إذا طلبت منه شيء، يتمنى أن أنا أطلب منه شيء من باب الأخوة في الله، فهذا لا حرج أن أطلب منه الشيء إذا علمت أنه لا يساء بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى اللحم على النار، لحم أهدي لبريرة وكانت بريرة جارية اعتقتها عائشة، فقال صلى الله عليه وسلم ألم أرى البرمة على النار؟ البرمة زي البرام كده اللي بتعمل في الرز المسوس باللحم عندنا كده. فقالوا يا رسول الله هذا لحم تصدق به على بريرة، في ناس تصدقت على بريرة عشان كانت أمة. فقال النبي هو لها صدقة ولنا هدية، يعني لا بأس أن الفقير اللي تصدق عليه بمال يهدي من هذا المال لأحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من هذا اللحم الذي أعطي لها، لأنه يعلم أنها تصر بذلك ويعلم سماحة نفسها بذلك، ويعلم أن هذا يفرحها ويدخل السرعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من طعامه، فهذا أمر يعني يرفعها ويدخل الفرح والسرور في قلبه. ماشي كده. طيب، حديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن. يعني الحديث ده العلماء يجعلونه قاعدة عريضة في القواعد الفقهية التي يحكم بها بين المتخاصمين مسألة لا ضرر ولا ضرار. إيه الفرق بين الضرر والضرار؟ الضرر المعروف قد يكون في البدن وقد يكون في المال وقد يكون في الولد أو في الماشية أو غيرها، أما الضرار هي المضارة، إن أنا بقى قاصد أضر حد. يعني الضرر قد يحدث بدون قصد، أنا بنشر الغسيل وقعت مية على تحتي بدون قصد، ده ضرر يزال. الضرار إن أنا قاصد أكب مية على تحتي عشان أبوظ له هدومه وأضره، هذا الضرار. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ولا ضرار، يعني لا نقر في شريعتنا أي ضرر أو ضرار، حتى لو كان بدون قصدك أنت لا تأثم ما دام بدون قصد، بس أنت مأمور أن تزيل هذا الضرر، وإذا ترتب عليه فساد أنت ملزم بإصلاحه. أما الضرار أنت تأثم بفعله لأنك قصدت الإضرار بأخيك. مثال ذلك: رجل له جار عنده شجرة يسقيها كل يوم، إذا بالماء يدخل على جاره ويفسد عليه وهو لا يعلم بذلك، ده ضرر. أنا بسقي الشجر بتاعي، المية تسربت وراحت لبيت جاري وعملته مشكلة بدون قصد مني، ده ضرر يزال. بس أنا أثم؟ لا، أنا معرفش، لكن لو سبته وتركته أأثم لأن أنا مأمور بإزالة الضرر ده. بس ما فات الله عز وجل لا يحاسبون عليه، ما دمت لم أكن قاصدا له رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروا. أما التاني بقى: رجل بينه وبين جاره سوء تفاهم، فقال: لا أفعلن ما يضر، وراح عمل أي حاجة بتضايقه. يعني شو بيقول؟ ركب مطور لصوت عالي جدا على الجدار عشان كل ما شغل مطور الصوت العالي يقلقه منه، هنا قصد الإضرار، ده اسمه الضرار، أسوأ وأشد من الضرر. فالمضار لا يرفع ضرره إذا تبين له، لأنه هو قاصد أصلا الضرر، لكن الضار اللي وقع أوقع الضرر إذا تبين له ضرره رفعه لأنه نيته سليم. هذا حديث أصل عظيم في المعاملات والبيع والشراء والرهن والارتهان والنكاح، فقد يضار الرجل زوجته يبقى قاصد الإضرار بها، صح؟ وقد تضار المرأة زوجها، وقد يضار الرجل في وصيته الورثة يبقى قاصد انه يتبرع بجزء من ماله في حياته عشان لما يموت الورثه ما ياخدوش حاجه، ما عندوش اولاد صبيان، عنده بنات بس، اخواته هيورثوا معاه، فقاصد انه يتخلص من ماله او يكتب المال كله باسم حد تاني بنيه ان اخواته ما ياخدوش حاجه، قاصد الاضرار بالورث، نيه فاسده. العمل صحيح ان تبرع وخلاص في الدنيا وتصدق وقبضوه خلاص الهبة تجب بقبولها وتسلمها وقبضها، لكن هو يأثم على هذه النية السيئة لأنه كده قصد الإضرار في الورث وهكذا. فمتى ثبت الضرر وجب رفعه، ومتى ثبت الإضرار وجب رفعه وعقوبة من فعل، لأن فيه قصد. وبدأ يدي أمثلة، يقول: كانوا في الجاهلية الرجل يطلق المرأة فإذا شرفت على انقضاء العدة راجع، كانش في زمان ثلاث طلقات، كان الطلاق بلا عدد، فالراجل يحب يزهق المرأة يعمل ايه؟ يطلقها قبل ما تتم الثلاث حيضات يرجعها، خلاص؟ طيب، رجعت وقت مراته يرميها، قبل ما تتم الثلاث حيضات يطلقها تاني، ويتنينها كده بقى عايشين، كل ما تيجي خلاص قربت تبين منه وتنتهي العده يقول لها راجعتك، ويرميها ثلاث حيضات كمان، راجعتك، وين يطلق وراجعتك ويطلق، اضرار، فنهى الله عز وجل عن ذلك وهذا من العضل، فهذا قصد الاضرار بالمرأه. فنزل الإسلام ومنع هذا الإضرار وجعل الحد النهائي ثلاث طلقات، بعد كده تحرم عليه تحريما مؤبدا إلا أن تنكح زوجا غيره. مثال آخر: رجل طلق امرأته ولها أولاد منه. طبعا إذا طلق رجل المرأة حضانة الأولاد قبل السبع سنين تكون للأم وبعد كده يخير، فالحضانة للأم، لكن إذا تزوجت الأم الحضانة تنتقل من الأم. ليه؟ لأنها قد تكون غير قادرة على القيام بأمرهم إذا تزوجت من زوج آخر. والحديث: المرأة أحق بالحضانة أولادها إلا ما لم تتزوج، ما لم تتزوج بعد الطلب. طيب دلوقتي المرأة عايزة تتجوز بس خايفة تتجوز أحسن جوزها ياخد منها العيال، فيهددها ويقول لها: إن تزوجتي أخذت الأولاد، عشان يخليها إيه؟ يسيبها كده مرمية بلا زوج، وهو اتجوز خلاص، وهو في الحقيقة ليس له رغبة في الأولاد ولا يريدهم، ولكن يريد الإضرار بالمرأة، وإنه عارف إنه لما ياخد الأولاد منها هيبقى يحرق قلبها عليهم، فقصد الإضرار بها لا لمجرد أن يأخذ أولاده وإنما ليضر بالزوجة القديمة اللي هي المطلقة. فهذا لا شك أنه حرام وعدوان. ولو تزوجت وأخذ أولادها منها مع أنها كانت تقوم بواجب الحضانة وزوجها الثاني راض بهذا الأمر، لكن قال أريد أن أضارها، ونعرف أنه إذا أخذهم لن يهتم بهم لأنه مشغول، أو هيتركهم لمراته اللي هي تعتبر زوجة أبوهم ضرة، طبعا هتعاملهم معاملة سيئة، فهذا لا شك أنه أمر حرام بدل قصد الإضرار. لكن لو نيته صافية أنه خايف عليهم من زوج الأم أنه هو يسيء اليوم أو لا ينفق عليهم، فهذا لا بأس. فاحنا فهمنا كده معنى الإضرار أنه قاصد إيصال الضرر إلى الآخر. كذلك رجل أوصى بعد موته بنصف ماله لرجل آخر من أجل أن ينقص سهام الورث، اتضرع بنص ماله في حياته، أو قال لما جه يموت قال أوصي بنص مالي لفلان، واحد مش من الورثة خير، طبعا لا وصية لوارث، الوارث لا يوصى له، الوصية لغير الورث. فوصل واحد جاره واحد صاحبه واحد قريبه من بعيد انه ياخد نص التركة بنية ايه؟ نقول له ارتكبت اثمين. اثم الاولاني قصد الاضرار بالورثة عشان هتنقص سهام الورثة. المشكلة التانية ان انت اوصيت باكتر من الثلث، النبي صلى الله عليه وسلم قال اوصي بالثلث والثلث وكثير، عشان كده العلماء بيستحبوا ان يوصي بالربع والخمس، اي حاجة اقل من الثلث، لان بقى الثلث كتير وان كان جائز. فليس لك ان توصي في مالك بعد وفاتك بشيء الا ان كان الثلث فاقل من ذلك، فهذا قصد الاضرار. رجل له ابن عم بعيد لا يرثه غيره، واحد ملوش لا زوجه ولا اي اولاد ولا اب ولا ام، ملوش اي حاجه، الكلاله كده مثلا، ولوش اخوات كمان، فلا يرث ابن عمه بس، فهو مش عايز ابن عمه يورثه، فاراد ان يضره فاوصى بثلث المال لشخص اخر ليضر ابن العم، فمش هيورث الا التلتين بس، فهذا حرام لانه قصد الاضرار بالوارث. ولو سرنا على هذا الحديث لصلحت الأحوال، لكن النفوس مجبولة على الشح والعدوان، فتجد الرجل يضر أخاه ويحصل منه الضرر ولا يرفعه. فمسألة دي مهمة جدا يا أخوانا، لا تقصد الإضرار بأخيك ولا جارك ولا زوجتك ولا أولادك ولا أب ولا أم ولا صاحب ولا وارث ولا أي شيء، إياك أن توصل الضرر إلى أحد حتى تلقى الله عز وجل خفيفا من أعراض الناس، خميص البطن من المال الحرام. يعني الحديث ده أصل من الأصول في القواعد الفقهية وقواعد الشريعة، لأن الضرر لا يقر. حديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. حديث عظيم، أصل في أصول القضاء بين المتخاصمين ومسائل الشهادة وغيرها، أن ليس كل من ادعى شيئا يؤتى. يعني أنا ما ينفعش أروح للقاضي كده أنا وعبد الله رايحين وبقول له الساعة اللي عبد الله لابسها بتاعتي، فلو أن الناس تعطى بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ده بقى دول ده سرق فلوسي وده قتلني وده خلص على عيالي، لا ما ينفعش نقبل أي دعوة كده، لازم بينة. طب إيه الحل؟ القاضي يحكم بينهم إزاي؟ البينة على المدعي واليمين على المنكر. يعني أنا رايح بدعي إن الساعة اللي في إيد عبد الله بتاعتي، الاصل والظاهر ان اللي لابس الساعه تبقى بتاعته هو مش بتاعت التاني. طيب فلا بد ان اتي للقاضي ببينه ان الساعه اللي عبد الله لابسها بتاعتي انا، لازم اجيب له بينه، فاتوره ان انا لابس الساعه، شهود يشهد ان الساعه دي بتاعتي مش بتاعته، ايا كان. فاذا لم اتي بالبينه فلا يحق للقاضي ان يحكم لي بالساعه، لان انا مفيش بينه معايا والساعه مش في ايدي، في ايد واحد تاني، فكيف يحكم لي بها ولا بينه على ادعائي؟ طيب يعمل ايه ساعتها القاضي؟ يطلب من المنكر، عبد الله ينكر ان الساعه بتاعتي، بيقول لا ده بتاعته هو، ينكر ان الساعه بتاعت فلان، يقول لا الساعه بتاعتي في ايدي، فيامره القاضي ان يحلف ان الساعه بتاعته فعلا، واليمين على من انكر. يبقى المدعي ياتي ببينه، مفيش بينه، ياتي باثنين شهود، مفيش بينه ولا شهود، نتضاير على المنكر ونقول له احلف، فاذا حلف بيمينه خلاص. طبعا هذه الامور قد يترتب عليها ان الحكم لا يكون بالحق، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنما أحكم لكم بما يظهر لي، فإذا قضيت لأحد منكم بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. فالقاضي يحكم بالظاهر، لكن لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، لعل أن أنا الساعة كانت بتاعتي فعلا وبعتها لعبد الله في السر، محدش شافنا احنا بنبيع، وبعد كده رحت طلع للناس قلت لهم سرق ساعتي، والناس كلها عارفة أن دي ساعتي، فشاهدوا عند القاضي أن دي ساعتي، فالقاضي رجع حالي أن في بينة، في شهود معايا أن دي ساعتي، ومحدش من الشهود اطلع على عملية البيع اللي تمت بيني وبين عبد الله في السر، فهنا القاضي حكم باللي ظاهر له ولا يعاقب على ذلك لأن ده الظاهر، وعبد الله ليس معه بينة، ما جاب ما عنده دليل ان هو اشترى، لا في شهود ولا في فاتورة ولا في اي حاجة، فالقاضي إنما يحكم بما ظهر له من الأمور. فلو يعطى الناس مين اللي يعطيهم؟ القاضي يعني بدعواهم يعني بادعائهم، كل واحد يدعي حاجة انها بتاعته بقى، خلاص دي ارضي دي بيتي دي حتتي، يبقى يديها له، كانت الدنيا باظت. لادعى رجال اموال قوم ودماءهم، لادعى رجال يعني الناس التي لا تخاف الله عز وجل، تدعي بقى دي فلوسي، ده فلان قتل فلان، ده فلان عمل لي كده وهكذا، فيدعون اموال اقوام ودماءهم، يقول هذا جرحاني هذا قتل ولدي. فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم، لأن كل إنسان لا يخاف الله عز وجل لا يهمه أن يدعي الأموال. للأسف شهود الزور كتير، ويعني اتساع الذمم وصل إلى حال أن بقى في شهود بيتأجروا بفلوس ويروحوا المحاكم ويشهدون زورا وبهتانا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، وما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت. طيب كيف يحكم القاضي في هذه القضايا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن البينة على من ادعي، البينة على المدعي. اللي بيدعي حاجة راح للقاضي بيقول له فلان خد مني، فلان عمل فيا، فلان كده، لابد ان ياتي ببينه تثبت للقاضي ان هو صادق في كلامه، اما بينه دليل فاتوره شراء، دليل اي حاجه، او شهود يشهدون له على ما يقول. فاذا لم ياتي بالبينه فاليمين على من انكر، اللي هو الثاني بقى، الطرف الثاني اللي بينكر الكلام، نقول له طب احلف. فان نكل عن يمينه، المدعي معهوش بينه والمنكر مش راضي يحلف، يحكم عليه بالنكول. نكوله ده معناه انه غلط، إن هو لو كان صادق كان حلف، وإيه اللي مخوفه يحلف إلا أنه كاذب، فقد يحكم عليه بالنكول إن رفض أن يحلف. هذا الحديث أصل عظيم في القضاء ينتفع به القاضي والمصلح بين الناس. من فوائد الحديث: واحد، أن الدعوة باليه، الدعوة تكون في الدماء والأموال، وهكذا قد تكون في أشياء أخرى، كأن يدعي أن هذا أجره بيته سنة، فهذه ادعاء منفعة وهي أيضا من الحقوق، أو ادعاء رجل أن زوجته لا تقوم بحقه، أو العكس. فالدعوة باليه، ادعاءات يعني، بابها واسع، ولكن هذا الضابط. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأموال والدماء على سبيل المثال يعني، وليس على سبيل الحصر. ادعى أناس أموال قوم ودماءهم، أو ادعوا أن هم قصروا في حقهم، أو ادعوا أن هو اعتدى عليه، أو ادعى أي شيء بقى أن له منفعة وهو منعه من هذه المنفعة، أيا كان. أن الشريعة جاءت لحماية أموال الناس ودماءهم، ودي من معاني اسم الله السلام، أن شريعته سلام، نزلت ليحل السلام على الدنيا كلها، وأن يأمن الناس على أنفسهم وعلى أموالهم وأعراضهم ودماءهم وأموالهم. ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، فاش حد يعتدي على عرض حد، ولا دم حد، ولا مال حد. ثلاثة، أن البينة على المدعي، قد تكون البينة شهادة. قال تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأة. دي الشهادة في المسألة المالية. ومن البينة ظاهر الحال، فهذه بينة، يبقى البينة دي يعني أمر بين واضح يثبت القاضي أن كلام المدعي صح، إما أن يجيب شهود، وإما أن يبقى في قرائن تدل تصل إلى حال البينة، القرائن معاه تدل على حال البينة. يعني إيه؟ يقول إنسان مثلا رجل ليس عليه عمامة، بيجري وراء واحد لابس عمامة وفي إيده عمامة تانية، ويقول: يا فلان أعطني عمامتي. راح احتكموا للقاضي، القاضي شايف واحد لابس عمامة وفي ايده عمامة تانية، والتاني من غير عمامة خالص، والتاني ده بيدعي ان ده خد عمامته. الظاهر الحال هنا ان هي فعلا عمامته ولا لا، ده الظاهر، ان ده لابس عمامة هيشيل عمامة تانية في ايده بيعمل بها ايه، ده الظاهر. فقد تكون هذه القرينة بينة عند القاضي يحكم بها ان العمامة للرجل اللي من غير عمامة، مع ان ممكن يكون صاحب العمامة اشترى عمامة تانية وهو مروح، والتاني مالوش عمامة اصلا، لكن هي دي القرينة الظاهرة امام القاضي. فإن شك القاضي في حال المدعي قد يأمر المدعي أن يحلف عند الحاجة إن دي فعلا عممته، ويأمر المنكر أن يحلف إذا شك، لأن مسألة القضاء والحكم تحتاج إلى فهم وروية وانتباه وذكاء، لأن لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وواحد بيعرف يتكلم والتاني ما بيعرفش يتكلم، فأقضي له فإنما أقطع له قطعة من النار. فالشاهد أن القرائن المحيطة، الحال الظاهر، الشهود اللي يشهدوا، كل دي بينات تكون للمدعي إذا جاء بها فللقاضي أن يحكم له. فالآن شاهد الحال للمدعي لأنه أقوى، فنقول الذي ادعى أن العمامة التي في يد الهارب له هو الذي معه ظاهر الحال، لكن لا مانع من أن نحلفه بأنها عمامة باب التأكيد. كذلك اختلف الزوجان في أواني البيت، الزوجة بتقول الأواني بتاعتي، والزوج بيقول الأواني بتاعته، طب نعمل إيه؟ طب ننظر، إذا كانت الأواني ممن يستعملها الرجال، مما يستعملها الرجال يبقى بتاعت الزوج، مما يستعملها النساء بتاعت الزوج، تصلح للاثنين، يجيبوا بينة. مفيش بينة يبقى حلف يمين. فإذا القرائن بينة والبينات لا تختص بالشهود فقط. وضرب مثال على مسألة استعمال القرائن في الحكم كما فعل سليمان عليه السلام، القصة المشهورة إن امرأتان كل واحدة خرجت بابنها يستقيان من البئر، فخرج الذئب وأكل ابن واحدة منه، فراحت التانية من زعلها على ابنها راحت واخدة ابن التانية منها وادعت أنه ولده، وراح يتحاكموا إلى داود عليه السلام. الاتنين مسكين في الولد، بتقول ابني ودي بتقول ابني، اللي داخله شايلة الولد مش أمه، والأم الحقيقية داخلة من غير الولد. المرأة الصادقة تدعي أن التانية خدت منها ابنها والتانية تنكر. فداود سأل الأولى الصادقة هل معك بينة أن اللي في إيدها ده ابنك أنت؟ مفيش بينة، ما كانش في شهادات ميلاد يا ما ولا الكلام ده. حلو، التانية تحلفي على هذا، حلفت أن ده ابنها، ما هو اليمين على من أنكر. خلاص يبقى الأصل أن القرينة اللي دخلوا بها لداود أن الابن مين اللي تبقى شايله؟ الأصل أن أمه هي اللي تبقى مسكاه، فاللي دخلت بيه على القاضي هي القرينة معاها، والبينة واضحة ان هي ده ابنها هي. فحكم داود بالولد للمرأة الكاذب ما يعرفش عليه السلام. وهم طالعين قابلوا سليمان عليه السلام، فسأل سليمان عن الحديثة فحكوا له، فسيدنا سليمان قال لهم لا انا هحكم بينكم حكم تاني خالص. ايه؟ فدعا سليمان بالسكين وقال سأشق الولد بينكم نصفين وكل واحد تاخد نص، اما الكبيرة فوافقت، واما الصغيرة الست الصديقة بقى فقالت لا الولد ولدها يا نبي الله. بس يبقى هو كده عمل شيء استفز بمشاعر الرحمة والشفقة اللي عند الأم، فتبين الأم الحقيقية من الأم الكاذبة. فحينها علم أن المرأة الصغيرة هي الأم وليست الكبيرة، فقضى به للصغيرة، لأن هذه البينة هذه القرينة الظاهرة صارت بينة عند القاضي، أوضحت أن لو أم حقيقية مش هترضى أن ابنها يتذبح ويتقسم نصين بالسكينة، لكن الأم الحقيقية هي الأم، وهكذا. كذلك قصة يوسف مع امرأة العزيز لما قال الحاكم اللي حكم بينهم يعني، وقال وشهد شاهد من أهله إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبل فكذبت وهو من الصادقين. يعني ما فيش حكم. يوسف عليه السلام بيقول هي راودتني وهي بتقول له ما جزاء من أراد بأهلك سوء، ده كان بيتعدى علي. طب نحكم في دي إزاي؟ ما فيش بينات، ما فيش شهود، ما حد شاف، شفنا الاتنين بيجروا خلاص. فدخل هذا الرجل الذي حكم بينهم كان من أهل المرأة وقال القرينة هتوضح، إن كان قميص يوسف عليه السلام قد من قبل من قدام يبقى ده معنى أنه هو اللي كان بيتهجم عليها وهي كانت بتزقه فقطعت قميصه من الأمام، فإن كان قميصه يوسف قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين يبقى هو اللي كان بيتعدى عليها، لكن إن كان قميصه قد من دبر مقطوع من وراه يبقى ده معنى أنه هو كان بيجري وهي اللي بتشده فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن أصلا. يعني هيبقى بتهجم عليك إزاي وإنت قطعه القميص من ورا، يعني كنت بتشديه وهو بيجري بفلفص. فهذه قرينة حكم بها هذا الحكم على صدق يوسف وكذب امرأة العزيز، وهكذا هذه القرائن يحكم بها كالشهود. الشيخ إدى مثال آخر في مسألة القسامة، جريمة قتل حصلت ومحدش شاف مين اللي قتل مين، بس المقتول من قبيلة بينها مشحنات وبين قبيلة أخرى، فأهل قبيلة المقتول راحوا للقاضي وقالوا احنا واثقين ان اللي قتلوا فلان الفلاني من القبيلة المعادية لنا مع انه ما شافوش، فهل لا للقاضي ان يحكم لهم بهذا الامر؟ يقول لهم ائتوا ببينة، مفيش بينة، بس مجرد ان كان في عداوة شديدة بينهم وكانوا مترصدين لبعض وكان في كلام وكانوا بيقولوا لبعض انا هستناك وهنخلص عليك كلام زي كده. طب حد شاف؟ لا ما حدش شاف. في شهود؟ ما فيش شهود، والتانيين ينكروا. فهنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة في زمانه صلى الله عليه وسلم انه خلى 50 يا اما 50 واحد يحلفوا من قبيلة المقتول او المدعين من القبيلة يحلفوا 50 يمين ان فلان هو اللي قتل، فان حلفوا واقسموا كلهم، عشان كده بيسموها حد القسامة، اقسموا المدعين كل واحد حلف 50 يمين او مجموعة الايمان اللي حلفوها 50 يمين يحلفوا 50 مرة ان فلان هو اللي قتل القتيل بتاعنا، يحكم القاضي بقتل ان هو فعلا القاتل. طب لو التاني انكر وحلف الايمان انه لم يفعل ذلك، مسألة اجتهاد بقى. فهذه القسامة ان يدعي قوم قتل لهم قتيل ان القبيلة الفلانية قتلته وكانت بينهما عداوة، فادعت القبيلة التي لها القتيل ان هذه القبيلة الاخرى قتلت صاحبهم وعينت انه فلان، يعني قالت فلان فلان. فهنا مدعي، مين المدعي هنا؟ اولياء المقتول. ومين المدعى عليه او المنكر؟ أولياء القاتل اللي هو بيظن أنه القاتل. يعني إذا قلنا البينة على المدعي واليمين على المنكر، فالبينة هنا ليست الشاهد بل ما أبان الحق، ولو قلنا إن البينة الشاهد لقلنا للمدعين هاتوا بينة أن فلان قتل وإلا فلا شيء لكم، لكن السنة جاءت على خلاف هذا. يعني حتى لو ما فيش شهود شافوا، في حل تاني أن المدعين يحلفون 50 يمينا على هذا الرجل أنه قتل صاحبه، فإذا حلفوا صاروا كالشهود تماما فيأخذونه برمته ويقتلونه. هذه الواقعة حدثت في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلا حلف القبيلة وحلفوا 50 يمين أن فلان القاتل، وأظن أن فلان القاتل في النهاية اعترف ويعني نفسه قتله وحده، يعني على أنه إذا حلف 50 رجلا من أولياء المقتول فإنهم يستحقون قتل المدعى عليه، وهذا هو الحق. وإن كان بعض السلف أنكر هذه القسمة وقال كيف يحكم لهم بأيمانه، قالوا الحرام احلف، موارد يكون يحلفوا 50 يمين هم كاذبين، فنستبيح دم إنسان معصوم بلا بينة ولا دليل. نقول إن ثبت الحديث عملنا به، بعض العلماء مختلفين في ثبوت الحديث، وعليه البعض ينكر أصلا حكم القسامة في الحد، لكن الراجح والواضح أن الحديث صحيح وأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بها، وأن السنة هنا مطبقة تماما للواقع. فالمدعين قرينة تدل على أنهم قتلوا صاحبهم، وهي العداوة واللوث القديم بين القبيلتين. هذا القتيل رؤية عند القبيلة الأخرى المدعى عليها، ولا نقول هاتوا شهودا لأن قارنة الحال أقوى من الشهود، يعني عارفين أن فلان مترصد لفلان وبينهم عداوة على الأرض وبينهم خلافات وبيتوعدوا بعض، صباح سنة واحد فيهم ميت، يبقى أول أصابع الاتهامة تشير للعدو اللي كان بيعاديه. فلو شهد عليه 50 واحد من أهل قبيلة القتيل أو هم حلفوا 50 يمين، هنا يحكم بأنه هو القتيل. طب ليه كررنا الأيمان 50 مرة لعظم شأن الدماء؟ إن إنسان يحلف 50 حلفان كذب أمر صعب على النفس، وقل ما يفعله أحد إلا إن كان صادق، عشان كده الشريعة غلظت في هذا الأمر لعظم شأن الدماء. طب كيف يحلف أولياء المقتول على شخص معين وهم لا يدرون عنه، ما شافوهوش؟ نقول أننا لا نسلم أنهم لا يدرون عنه، ربما يكونوا شاهدوه، وإذا سلمنا جدلا أو حقيقة أنهم لم يشاهدوه فلهم أن يحلفوا على غلبة الظن إن هما كان بينهم عداوات شديدة، وتتم الدعوة على هذا، ويجوز الحلف بناء على غلبة الظن. ولذلك القسامة عند بعض العلماء قالوا أنها تخالف القياس من 3 أوجه، أن هنا الأيمان صارت في جانب المدعي، والأصل أنها تكون في جانب المنكر، اليمين على من أنكر، هنا خلينا اليمين على المدعي فهنا مخالفة. الثاني أنها كررت إلى 50 يمين، والأصل أن اليمين يعني أقصى أيمان تحلف 5 مرات اللي هو الزاني، حد اللعان بين الرجل والمرأة، الزوج الزوج. 3 أن أولياء القتيل يحلفون على شخص قد لا يكون شاهدوا قتله، والأصل أنك ما تشهدش إلا على حاجة شفتها. فدي 3 حاجات تخالف قياسا ما أصول الشريعة وفروعها وما دعت إليه الشريعة. الشاهد أن القسامة مسألة مختلفة فيها بين الفقهاء، عشان برضو نبقى من باب الأمانة العلمية، لكن الراجح والأولى والأقرب هي قبولها والعمل بها إن احتجنا إليه. الفائدة الرابعة أنه لو أنكر المنكر وقال لا أحلف يقضى عليه بالنكول، يعني المدعي ما عندوش بينة، فهنقول للمنكر احلف ان دي بتاعتك، لو رفض يحلف ده دليل ان هو كاذب، ولو كان صادقا لحلف، وما يمنعه من الحلف، فيقضى عليه بالنكول ان رفض ان يحلف.